خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير من يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا صدق الله العظيم.